Imagine that. Just a minute, sir. قال والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها. وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد له سجود السهو، ومحله قبل السلام وهو سنة. يعني أن سجود السهو سنة. والهيئات هي الأمور المسنونة غير الأبعاض، كالتسبيح والتكبيرات الانتقال والتعوذ ونحوه، فلا يسجد لها بحال سواء. عندي فلا سجود لها بحال. فلا سجود لها بحال سواء تركها عمدا أو سهوا، لأنها ليست أصلا فلا تشبه الأصل، بخلاف الأبعاض. ووجه ذلك أن سجود السهو زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف، وورد في بعض الأبعاض، فقسنا عليه ما هو ورد في بعض الأبعاض، يعني في ترك التشهد الأوسط. بعض الأبعاد ده لغة التشهد الأوسط. وقسنا عليه ما هو في معناه لتأكده، وبقي ما عداه على الأصل، فلو فعله ظانا جوازه بطلت صلاته، إلا أن يكون قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية. قاله البغوي، وقيل يسجد لترك التسبيح في الركوع والسجود، وقيل يسجد لترك السورة، وقيل يسجد لكل مسنون. وأما إذا شك في عدد الركعات فقد تقدم الكلام عليه. وأما كون السجود قبل السلام وبعد التشهد فللأخبار، ولأن سببه وقع في الصلاة فأشبه سجود التلاوة. وأما كونه سنة فلقوله صلى الله عليه وسلم كانت الركعة والسجدتان نافلة. حل عن الخليل، خرج أبو داود في كتاب الصلاة، ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. ولئن ولأنه بدل ما ليس بواجب، والله أعلم. فصل. أوقات يكره فيها الصلاة. القول صلى الله عليه وسلم كانت الركعة والسجدتين نافلة. الركعة هي بقى السجدتين هم سجدات السهو، لأنه بدل ما ليس بواجب فيكون سن. ما ليس بدل ما ليس بواجب ليس واجبا. فصل. أوقات يكره فيها الصلاة. قال فصل. وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. لا يصلى فيها إلا صلاة. لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، وإذا استوت حتى تزول، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. الأوقات التي تكره الصلاة التي لا سبب لها فيها خمسة، ثلاثة تتعلق بالزمان، وهي وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، هذا هو الصحيح المعروف، وفي وجيه تزول الكراهة بطلوع قرص الشمس بتمامه. ووقت الاستواء حتى تزول الشمس، وعند الاصفرار حتى يتم غروبها. وحجة ذلك ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب. تضيف يعني فتح الضاد بس وشد كمان، وحين تضيف الشمس للغروب، ومعنى تضيف تميل، ومنه الضيف، لأن المضيف يميله إليه. وتضيف بتاء مفتوحة بنقطتين فوق وياء بنقطتين من تحت بعد الضاد المعجمة. والمراد بالدفن في هذه الأوقات أن يترقب الشخص هذه الأوقات لأجل الدفن. وسبب الكراهة كما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. رواه الشافعي بسنده. واختلفوا في المراد بقرن الشيطان، فقيل قومه وهم عباد الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات، وقيل إن الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجد لها ساجدا له، وقيل غير ذلك. وأما الوقتان الآخران فيتعلقان بالفعل، لأن يصلي الصبح أو العصر. فإذا قدم الصبح أو العصر طال وقت الكراهة، وإذا أخر قصورا. وحجة ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. ومقتضى كلامهم أن من جمع تقديم وصلى العصر مجموعة في وقت الظهر إما لسفر أو مرض أو مطر أنه يكره له وهو كذلك، أنه يكره له وهو كذلك. ما الذي يكره له؟ هو بعد صلاة العصر وصل العصر بعد الظهر مجموعتين في وقت الظهر. فلا يصلي بعدما صلى العصر. وقد صرح بالبندنيجي عن الأصحاب ونقله عن الشافعي. نعم، ذكر العماد بن يونس أنه لا يكره، وتابعه شراح الوسيط قال الإسنائي وهو مردود بنص الشافعي. فإن قلت لا تنحصر الكراهة فيما ذكرنا، بل تكره الصلاة أيضا في وقت صعود الإمام لخطبة الجمعة وعند إقامة الصلاة، فالجواب إنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية. هو عند صعود الإمام تكرر الصلاة، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين يتجوز فيهما، صحيح مسلم. وعند إقامة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الآن مش عندي، يقول كراهة في وقت الصعود للتحريم وفي وقت إقامة الصلاة للتنزيل، زاد بعضهم كراهة وقتين آخرين وهما بعد طلوع الفجر إلى صلاته وبعد المغرب إلى صلاته، وقال إنها كراهة تحريم على الصحيح ونقله عن النص ومشهور في المذهب خلافه، وعن بعض الحنابلة أن التحريم مذهبهم، وذا كلام غير مسلم. الجواب أنه هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية، وهي الكراهة كراهة تحريم أو تنزيه، فيه وجهان أصحهما في الروضة وشرح المهذب في هذا الباب التحريم، نص عليه الشافعي في الرسالة وصححه في التحقيق هنا وفي كتاب الطهارة وفي كتاب الإشارات أن الكراهة كراهة تنزيه، ثم صحح مع تصحيحه كراهة التنزيه أن الصلاة لا تنعقد على الأصح، وهو مشكل لأن المكروه جائز الفعل. يعني إذا كان كراهة تنزيه فلا يزيد على كونه مكروها، وكيف تقول إنها لا تنعقد؟ والمكروه جائز الفعل لكن تركه أولى. ثم إذا قلنا بمنع الصلاة في هذه الأوقات فيستثنى زمان ومكان. أما الزمان فعند الاستواء يوم الجمعة، وفي حديث رواه أبو داود رضي الله عنه إلا أنه مرسل. وعلل عدم الكراهة بأن النعاس يغلب في هذه الأوقات فيطرده بالتنفل خوفا من انتقاض الوضوء واحتياجه إلى تخطي الناس، وقيل غير ذلك. ولا يلحق بقية الأوقات المكروهة بوقت الزوال يوم الجمعة على الصحيح لانتفاء هذا المعنى، ويعم عدم الكراهة وقت الزوال لكل أحد وإن لم يحضر الجمعة على الصحيح. وأما المكان فمكة زادها الله تعالى شرفا وتعظيما، فلا تكره الصلاة فيها في شيء من هذه الأوقات، سواء صلاة الطواف وغيرها على الصحيح. وفي وجيه إنما يباح ركعتا الطواف والصواب الأول. وفيه حديث رواه ابن ماجه والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح. والمراد بمكة جميع الهامش وهو قوله صلى الله عليه وسلم لبني عبد المناف يتمناه أحد طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. يقول ولما فيه من زيادة كل الصلاة. نعم هي خلاف الأولى خروجا من الخلاف. يقول وخلاف الأولى مأجور عليه شيخ الإسلام والخطيب والجمال الرملي غيرهم حفاه الأزرعي عن النص الذي اعتمده الإمام الحجر رحمه الله في المنهج القويم أنها ليست خلاف الأولى، وذكر نحوه في الطهر. والمراد مكة جميع الحرم على الصحيح، وقيل مكة فقط. وقيل يختص بالمسجد الحرام، وهذا كله في صلاة لا سبب لها، أما ما لها فلا تكره. أما ما لها سبب فلا تكره. والمراد بالسبب السبب المتقدم أو المقارن. فمن ذوات الأسباب قضاء الفوائد كالفرائض والسنن والنوافل التي اتخذها الإنسان وردا، وتجوز صلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الكسوف، ولا تكره صلاة الاستسقاء في هذه الأوقات على الأصح، وقيل تكره كصلاة الاستخارة، لأن صلاة الاستخارة سببها متأخر. وكذا تكره ركعة الإحرام على الأصح لتأخر سببها وهو الإحرام. وأما تحية المسجد فإن اتفق دخوله في هذه الأوقات لغرض كاعتكاف أو درس علم أو انتظار صلاة ونحو ذلك لم يكره على المذهب الذي قطع بالجمهور لوجود السبب المقارن، وإن دخل لا لحاجة بل ليصليها فوجهان، ليصليها عشان لمن أقياسهما في الشرح والروضة الكراهة كما لو أخر الفائتة ليقضيها في هذه الأوقات، والله أعلم. وأعلم أن من جملة الأسباب إعادة الصلاة حيث شرعت كصلاة المنفرد والمتيمم ونحوهما، والله أعلم. قارنها نية مكث أو دخل الجامعة لغرض، لكن دخل الجامعة عشان يصلي تحية المسلم، هذا النبي هو الذي قال على أصحهما الكره. فصل: صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام. الأصل في مشروعية الجماعة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: وإن كنت فيهم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. أمر بالجماعة عند الخوف في قوله فلتقم، فعند الأمن أولى، وهي فرض عين في الجمعة، وأما في غيرها ففيه خلاف. الصحيح عند الرافعي أنها سنة، وقيل فرض كفاية، وصححه النووي، وقيل فرض عين، وصححه ابن المنذر وابن خزيمة. كان القول بأنه فرض عين ليس بعيدا، وبعده في القوة كونه فرض كفاية، أما كونه سنة فكأنه قول مرجوح. وحجة من قال أنها سنة قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، رواه الشيخان من رواية ابن عمر، رواه البخاري ب25 درجة من رواية أبي سعيد. فقوله صلى الله عليه وسلم أفضل يقتضي جواز الأمرين، إذ المفاضلة تقتضي ذلك، فلو كان أحد الأمرين ممنوعا لما جاءت هذه الصيغة. وحجة من قال بفرض الكفاية قوله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وحجة من قال أن إنها فرض عين أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق مع رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم بالنار بيوتهم بالنار فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه الشيخان. وجوابه أنه لم يحرق، وأن هذا كان في المنافقين. لا شك أن هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت لا يكون على أمر مسنون أو أمر يجوز تركه، إنما يكون على أمر لازم وهو ما لا يجوز تركه. والجواب بأنه لم يحرق، لكن همه بأن يحرق لا يكون إلا لأمر كبير، وأن هذا كان في المنافقين أيضا تحكم المنافقين في غيرهم. وأعلم أن الجماعة تحصل بصلاة الرجل في بيته مع زوجته وغيرها، لكنها في المسجد أفضل. وحيث كان الجمع في المساجد أكثر فهو أفضل، أكثر فهو أفضل. فلو كان بقرية بقربه مسجد قليل الجمع والبعيد مسجد كثير الجمع، فالبعيد أفضل، إلا في حالتين: إحداهما أن تتعطل جماعة القريب بعدوله عنه، الثانية أن يكون إمام البعيد مبتدعا كالمعتزلي وغيره وكذا لو كان حنفيا، لأنه لا يعتقد وجوب بعض الأركان، وكذا المالكي وغيره والفاسق كالمبتدعي. وأشد الفساق قضاة الظلمة والرشا، بل قال أبو إسحاق: إن الصلاة منفردا أفضل من الصلاة خلف الحنفي. كان حنفيا سيقتصر من الصلاة على ما اعتقد وجوبه، فليس عنده التشهد واجبا، وعندهم في الاعتدال من الركوع كلام، يعني كأنه سيخرج بالصلاة عن هيئته. لكن لو كان حنفيا ملتزما بالسنة، وإن رأى أن هذه الأشياء ليست واجبة فإنه يفعلها وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما بالنا؟ كان الكلام لا محل له. ولو أدرك المسبوق الإمام قبل أن يسلم أدرك فضيلة الجماعة على الصحيح الذي قطع به الجمهور، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. رواه أبو داود بإسناد لم يضعفه. نعم، فيه يحيى بن أبي سليمان المدني قال البخاري إنه منكر الحديث، لكن ذكر ابن حبان أنه ثقة. وقال الغزالي: لا تدرك الجماعة إلا بإدراك الركعة، بإدراك ركعة. قال: في أصل الروضة وهو شاذ ضعيف. قلت: وما قاله الغزالي جازم به الفوراني ونقله الجيلي عن المراوزتي ونقله القاضي حسين عن عامة الأصحاب، إلا أنه قال في موضع آخر: ولو دخل جماعة فوجدوا الإمام في القعدة الأخيرة فالمستحب أن يقتدوا به، لأن هذه فضيلة محققة فلا يتركوا الاقتداء به فيصلون جماعة ثانية، لأنها فضيلة موهومة، والله أعلم. ولو أدرك المسبوق الإمام في الركوع فهل يدرك الركعة؟ الصحيح الذي عليه الناس هو أطبق عليه الأئمة كما قاله في أصل الروضة أنه يكون مدركا لها. قال الماوردي: وهو مجمع عليه، ودعوى الإجماع ممنوع، فقد قال ابن خزيمة والصبغي من أصحابنا: لا يدرك الركعة، ونقله عنهما الرافعي والنووي. قلت: وكذا قال ابن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال البخاري: إنما أجاز ذلك من الصحابة من لم يرى القراءة خلف الإمام وأما من رآها فلا. وحكى ابن الرفعة عن بعض شروح المهذب أنه إذا المهذب أنه إذا قصر في التكبير حتى ركع الإمام لا يكون مدركا للركعة. وحكى الروياني عن بعضهم أنه يكون مدركا للركعة بإدراك الركوع إذا كان الإمام بالغا لا صبيا وزيفة وزيفه والله أعلم. فإذا فرعنا على الإدراك فله شرطان. خلينا نعيده إن شاء الله تعالى غدا، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم على محمد.